بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى. معافى من ماذا؟ حمله بعض أهل العلم على أن المعافاة هنا من ذم الناس وعيبهم وإساءتهم إليه ووقيعتهم في عرضه، فإذا جاهر فإنه تناله ألسنتهم، و لربما حصل له شيء من التعدي من جهتهم بالأذى بأنواعه المختلفة. هكذا فسره بعض أهل العلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، مع أن الحديث يحتمل أن يكون المراد معافى من العقوبة، ولكن هذا لا يخلو أيضا من إشكال، لأن ذلك معناه أن كل من يعمل الذنوب من غير مجاهرة أنه في عفو وحل، وهذا ليس بمراد، والله تعالى أعلم. ولهذا فسره من فسره من أهل العلم بهذا المعنى الذي ذكرته: معافى يعني أن عرضه مصون محفوظ وله حرمته، فلا يصل إليه أحد بأذية أو غيبة أو نحو ذلك، إلا المجاهرين. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المجاهرة بذكر صورة من صورها، وإلا فلها صور كثيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة، فدل على أن للمجاهرة أنواعا متنوعة. إن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. يعمل الرجل بالليل عملا، وهذا ليس بلازم، وإنما ذكر هذا يمكن أن يكون باعتبار أنه الغالب، وإلا فإن الإنسان قد يعمل العمل بالنهار ولا يطلع عليه أحد ثم يخبر عنه بالنهار أو يخبر عنه بالليل فيكون مجاهرا. وكذلك أيضا غير هذه الصورة من المجاهرة أن يعمل المنكر أمام الناس، يعني هذا يعمل المنكر بعيدا عن أنظارهم، فيستره الله عز وجل، ثم يأتي ويخبر ويقول: فعلت البارحة كذا وكذا. فالذي يفعل مكاشرة مجاهرة لا يستتر بمعصية الله عز وجل، هذا أوضح وأشد في الذم، كالذي يجلس أمام الناس ويدخن، وجالس في السيارة ويخرج يده فيها السجارة بكل وقاحة وقلة حياء، لا من الله ولا من الناس، ولا يجلس في مكان انتظار ولا في مطار ويجلس يدخن أمامهم، هذه مجاهرة. هذه كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وهو يشترط في المجاهرة أن يعملها سرا ثم يأتي ويخبر الناس، لا، هذا يفعل ذلك مكاشرة أمامهم، لا يبالي بهم ولا يستحي منهم، وهو مستخف بهم بهذا العمل. وكذلك من يفجر أمام الناس، من يفعل أمورا لا تليق أمامهم، كل ذنب يفعله الإنسان أمام الملأ فإنه داخل في المجاهرة، كل ما لا يتوارى به الإنسان، هذا الذي يأتي ويمر في الطرقات ويقف عند الإشارة والمعازف كأنك جالس في مرقص، هذه مجاهرة من أعظم المجاهرة ومن أقبح المجاهرة. ما هذا الذي يأتي ويحلق لحيته في مكان عام عند الحلاق أمام الناس داخلين وخارجين؟ هذا وش هذا؟ هذه مجاهرة. نعم. وقل مثل ذلك من يجر ثوبه ويخرج به أمام الناس، فهذه مجاهرة بالمعصية. الذي يذهب ويشاهد صورا أو نحو ذلك، أو يتصفح مجلات سيئة في السوق أو في أمام الناس، فهذا مجاهر. فالمجاهرة لها صور كثيرة جدا. ومن المجاهرة أن يخرج هذا في كلام يقوله في شريط أو في مقابلة في قناة فضائية، أو يكتب هذا في الإنترنت، أو يكتب هذا في صحيفة، ويخرج هذه الأشياء والمعاصي والذنوب التي عملها ويذكرها من ضمن أعماله التي يتزين بها أمام الناس. فمن الناس من يفعل هذا، يخبر عما فعل. نعم. فهذا كله من المجاهرة، فهي من الجهر الذي يقابل الإسرار والخفاء بالشيء. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لماذا خصه عليه الصلاة والسلام هذا المجاهر، سواء عمله سرا ثم أخبر الناس أو أنه عمله أمامهم؟ هذا مستخف بحق الله عز وجل، لا يبالي. يعني المؤمن إذا عمل الذنب يخاف ويستحي من الله عز وجل ويختفي، لو فاته صلاة الجماعة ما يستطيع أنه يرى الناس كل ذاك اليوم. هذا المؤمن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه خرج فوجد الناس قد صلوا فاختفى، فسأله بعض الناس قال لم أستطع أن ألقى أحدا، كيف ألقى الناس وأنا فايتتني الصلاة، كيف يلقاهم؟ يستحي من الله عز وجل ويستحي من الناس أن تفوت صلاة الجماعة، أن تفوت صلاة الفجر، وجهه يظلم سائر ذلك اليوم حياء من الله عز وجل، كيف وقع مثل هذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مع النوم تفريط، فكيف بالذي أصلا لا يبالي بهذا إطلاقا ويخبر الناس أنه لا يصلي إلا إذا أراد أن يذهب إلى العمل ويتحدث بهذا؟ فهذا يدل على ضعف الإيمان عند الإنسان. المؤمن إذا عمل الذنب أيها الإخوان يستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفضحه الله تبارك وتعالى وأن يظهر ذلك للناس، فهو وجل خائف. أما هذا الذي يذهب ويأتي ومعه كاميرا ومعه سيدي مصور أعماله وسيئاته وذنوبه بكل صفاقة، رأينا أناس في المطارات في أماكن في بلاد أناس تقول ما كأنهم عرفوا الله عز وجل، معه امرأة لا تحل له يضاحكها وتودعه إلى آخر لحظة حتى يدخل الصالة الداخلية، ما الذي أحلك هذا؟ من حل له لك أمام الناس بلا حياء؟ نعم. وهكذا أيها الأحبة فيما يفعله الإنسان من سائر الذنوب التي يظهرها أمام الخلق. فالحاصل أن المجاهر مستخف بالله لا يبالي، ومستخف بعباد الله، يفعل المعصية وكأنه يقول لهم لا شأن لكم بي، واللي ما تطولون بيديكم طولوه برجلكم، شو عندكم؟ من أنتم حتى أختفي بهذه المعصية وأستتر بها، إلا أفعلها أمامكم واللي عندكم هاتوه. هذه حقيقة الحال. لو كان يستحي منهم ما فعل هذا، لو كان يعرف حقهم وقدرهم ما فعل هذا أمامه. وذلك تجد الإنسان اللي يستحي من الناس لا زالت فطرته حية، ما يجرؤ أن يفعل ما لا يليق أمام الآخرين، ما يمكن. ترى الولد مثلا الذي يريد أن يدخن لا يجرؤ على هذا إطلاقا في البداية، ويختفي غاية الاختفاء، ويحاول أن لا يوجد منه رائحة، ويعلك ويتعاطى أشياء تذهب الرائحة، فإذا وقف عليه في يوم رأوه في مكان يدخن أو نحو هذا فإنه يكون في غاية الحرج والحياء أليس كذلك؟ ثم ما الذي يحصل بعد ذلك؟ شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك لا يبالي بأحد، لا يبالي بأحد. لماذا؟ ترحل الحياء الذي في قلبه من هؤلاء الناس. ومن أكبر الأسباب الداعية للوقوع في مثل هذا هو تتابع الذنب. أول مرة تجده لحرارة في القلب وأثر شديد، ثم المرة الثانية أضعف، المرة الثالثة أضعف، المرة الرابعة الخامسة، ثم بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. رأيتم الحصير كيف الأعواد تأتي متتابعة؟ فأيما قلب أشربها يعني تقبلها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرة إلا ما أشرب من هواء، مثل الجرة المنكوسة ما يمكن أن تحمل الماء في داخلها، وأبيض كالصفاه لا تضره معصية ما قامت السماوات والأرض. وهذا شيء مشاهد. الآن لو أن أحد من الناس أغراه زملاؤه أن يذهب معهم إلى مكان لا يليق الذهاب إليه، ذهبوا به إلى بلد ودخلوا به مرقص في حرج شديد، ورأسه لا يرتفع من الأرض ويشعر أن الجميع ينظرون إليه، أليس كذلك؟ لكن المرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة بعدين يصير هو الذي يقوم ويتكلم ويضع الوردة كما نسمع في جيب الراقصة أعزكم الله ولا في مدرون يحطها ولا يبالي. لكن أول مرة لم يكن كذلك، لم يكن كذلك. فهذه الأمور أيها الأحبة تأتي بسبب تتابع الذنوب على القلوب، فيفسد بذلك القلب ويتبلد حسه، ثم بعد ذلك لا يبالي بالناس ولا يبالي بمعصية الله عز وجل، ولا يتحرك له ساكن بسبب هذه القضية. وهذا معنى قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيكون طبقة على القلب يقال لها الران، الرين، فتغلفه، فما يشعر ولا يحس، يصير قلب متصلب، ما يدخل فيه شيء يؤثر فيه، يسمع المواعظ، يسمع القرآن، ما يتأثر، عليه طبقة. فهذه تحتاج إلى شيء من المعالجة من أجل أن يصقل القلب ويرجع إلى حالته الأولى. الحاصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكذا يقول: وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. هذا الحديث ما علاقته بالباب، باب ستر عورات المسلمين؟ من جهتين والله تعالى أعلم. الجهة الأولى أنه إذا طلب ستر عورات الناس فكذلك أيضا الإنسان يستر نفسه، إذا كان مطالب بستر عورات الآخرين فيستر نفسه أيضا، واضح؟ ومن جهة أيضا العكس، فإنه إن كان يحرم عليه أن يكشف ستر الله عليه، واضح؟ مع أن هذا أمر يتعلق بذاته لا يتعلق بمظلمة للخلق ولا بأعراضهم، فكذلك أيضا يحرم عليه أن يهتك ستر المسلمين ويتكلم في أعراضهم ويفضحهم ويقول فلان رأيته يفعل وفلان رأيته يقارف كذا وكذا وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فأقول أيها الأحبة، ينبغي للإنسان أن يراجع قلبه عند فعل الذنب وينظر هل يتحرك أو لا يتحرك. هل يجد حرجا حياء؟ هذه كلها مؤشرات ودلائل تدل على حياة القلب وعلى مرضه أو موته أحيانا. والإنسان إذا أحس ببعض الأشياء في قلبه حسية ذهب إلى الأطباء ووجهه يتقلب وينظر ماذا يقولون وما الذي يظهر بالأشعة والتقرير، هل عنده تصلب في الشرايين، هل عنده انسداد، هل هو عنده بداية أعراض معينة لمرض في القلب، وتجده ما يقوله له الطبيب يفعله 100% ويتلقفه بكل تلهف. نعم ونعم يا دكتور، وش بعد، وش الأشياء اللي ممكن نتركها، وش ويعطيه قائمة طويلة يحتاج أن يذاكرها يمكن كل ساعة في اليوم من أجل أن يحفظ ما فيها، ما هي الأشياء التي يتركها، ولا يأكل إلا بلون من العناء، الأشياء التي منع منها لربما تدخل في تركيب كثير من الأطعمة، ويتركها ويتحمل ويصبر، كل هذا من أجل مرض عضوي ولن يموت قبل يومه. وهل نحن نشاهد هؤلاء الذين يعنون عناية كبيرة بأجسامهم ويمشون في اليوم مسافة يمكن لربما 10 كيلومترات أو 8 كيلومترات وساعات، نعم، وكل يوم تراه وهو يجري من أجل المحافظة على بدنه، وهذا لا إشكال فيه، لكن مع ذلك نراهم، رأينا بعضهم مات بنحو 5 جلطات متتابعة، وكنا نراه يجوب الحي كل يوم، ما نفعه المشي. إذا جاء القدر، قيل لابن عباس الهدهد يقال إنه يرى الماء تحت الأرض تحت التربة، كيف يضع له الطفل الصغير الفخ ويصيده؟ فقال إذا جاء القدر عمي البصر، خلاص إذا جاء الأجل جاء اليوم لا ينفع شيء. نعم، فرأيت رجلا اليوم دفن ابنه، وكان هذا الابن قد أصيب بسيارة، فالحاصل أنه برئ الولد من المرض تقريبا الذي تجاوزه إلى حد كبير، ثم جاءته أشياء أخرى ثم تجاوزها، ثم بعد ذلك مات. من ماذا مات؟ قدر الله عز وجل، قدر الله تبارك وتعالى. فأقول الإنسان يعنى ببدنه عناية كبيرة ويترقب ماذا قال الطبيب، ولكنه بالمقابل إذا مرض القلب المرض الآخر الذي قد يورده النار لا يلتفت إليه ولا يفكر به، وإذا وجد من ينصحه اترك كذا وافعل كذا واترك كذا وافعل كذا لربما يتخذه عدوا، شي دخله فيني وليش يقول لي وش عليه مني، ولو ترى بعض الناس لو قلت له ما شفناك صلاة الفجر حنا ما نشوفك بالمسجد حارب المسجد بقية الفروض كلها، في حق يقول لي هالكلام؟ لماذا؟ هذا ينصحك؟ هذا أعظم من كلام الطبيب في مرض عضوي تتلقفه تلقفا بكامل حواسك، ولكنها الغفلة أيها الأحبة التي تجعلنا بهذه المثابة. فأسأل الله عز وجل يلطف بنا ويصلح أعمالنا وقلوبنا وأحوالنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله عليه وسلم.